نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، تحدثنا في اللقاء الماضي عن إرهاصات النبوة، وكيف مهد الله تعالى لهذا الأمر الجلل، سواء في شخص النبي الذي اختاره أو في أحوال العالم التي كانت سائدة في هذا الوقت. فقد كانت أحوال العالم السياسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية في غاية التردي والانحطاط، وكان العالم بحاجة إلى منقذ ومخلص. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله تعالى قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، وإن ربي قد أمرني أن أحرق قريشا. قلت: إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، يعني ينتقمون منه ويقتلوه. قال: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وابعث جيشا فسنبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ويشاء الله عز وجل أن تكون الصرخة الأولى للحق في مكة، عاصمة العرب والجزيرة العربية، والتي ينقاد لها العرب جميعا. فلم يكن النبي في قبيلة مغمورة لا شأن لها، ولو كان لاستنكف الناس من اتباع قبيلة مغمورة لا شأن لها. ولهذا بعثت الرسل في أنساب من قومها. قالت مدين لشعيب عليه السلام: ولولا رهطك لرجمناك، يعني لولا أنك من عيلة لقتلناك رجما. والنبي الوحيد الذي لم يبعث في عصبة من قومه لوط عليه السلام، لم يكن من أهل البلد الأصليين، هو أصله عراقي من ابن أخ إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. وإخوان لوط، المصطلح القرآني معناها أخوة المصاهرة، تزوج منه. والله لم يرزقه أولاد ذكور، إنما كان له ابنتان فقط. فكانت الصرخة في آذان السادة، وبدأت الدعوة سراً بالهمس الرقيق في الآذان، حتى لا يقابل الحق بعنف وهو في بدايته، حتى أسلم الرعيل الأول من الصحابة. فأمر رسول الله بالجهر بالدعوة: فاصدع بما تؤمر، وأنذر عشيرتك الأقربين. وأول من حاربه قومه، وأقرب الأقربين إليه. ولو شاء الله أن يؤمنوا من أول لحظة لفعل، ولكن قد يتهم بأنها قفزة حضارية أراد أن يسود العالم بدعوته وقومه. لا، أول من حاربه قومه. دائما اختيار الله هو الصحيح، وحكمة الله قد يدركها البعض وقد تخفى على كثيرين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختار خاتم الأنبياء والمرسلين من أهل مكة، فاختار له المكان. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. ولذلك كان الحج إليها وقبلة الصلاة إليها. وأول نزول القرآن فيها. واختار له الزمان. كان العالم يسوده الفساد والفوضى، والعالم اليوم أشبه ما يكون بأحوال العالم قبيل البعثة المحمدية. القوي بيفرض إرادته على الضعيف، اللي معاه سلاح بلطجي العالم، والناس الغلابة اللي معاهم شوية فلوس: خدنا يا ريس تحت باطك وفلوسنا، هي بندفع لك الجزية عشان تحميني. مش ده اللي بيحصل. من يحمل شعلة النور اليوم؟ من المسؤول عن هداية البشرية الحائرة التعيسة في هذا الزمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للإسلام غربتان، الغربة الأولى غربة الإيمان والعقيدة التوحيد، وقد رفعت هذه الغربة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبقيت غربة ثانية، وقد علمنا من سنته صلى الله عليه وسلم أن أمته لن ترجع إلى الكفر من بعده، مش هيحصل. قد يكون في بعض البلاد أو في بعض الدول أو في بعض الأشخاص، وقد يتمكن الكفار من بعض المسلمين، لكن أن يفنوا أمة الإسلام من العالم مش هيحصل، لن يكون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. إما ليه الغربة الثانية؟ ما دام الأمة لن ترجع إلى الكفر، غربة الشريعة، غربة السنة، غربة مفاهيم الإسلام. الناس أخذوا الإسلام عقيدة وتركوه شريعة ومعاملة. تيجي تقول الشريعة يقول لك السياسة نجاسة، ما تدخلش الدين الطاغر مع النجاسة. فإحنا هناخد الدين نحطه في علبة ذهبية في المتحف ونعيش من غير الدين. تجد الرجل مسلم عقيدة وممكن بيصلي، لكن ثقافته وكلامه وأفكاره، طريقة لبسه، طعامه وشرابه، كل أنماط حياته غربية، بل إنه يحتقر العرب الذين هم منه، هو منه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن الله عز وجل اختار لنبيه الزمان والمكان، ولما أراد الهجرة مهد له الأحوال في المدينة، فسلط حرب بعاث بن الأوس والخزرج، فقتل فيها سرات القوم الكبار الصناديد، لأن الرسول لو راحوا دول عايشين هم رؤساء البلد هيعمل ايه معاهم؟ ده فضل منهم واحد اللي هو عبد الله بن أبي، شوف عمل ايه في الإسلام والمسلمين، واحد. أما لو عشرة، ولهذا وصف الله حال أهل المدينة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. في العام الأربعين من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم اختاره الله نبياً، بل خاتماً للأنبياء والمرسلين، والله عز وجل ما حلف بحياة أحد من خلقه وعمره إلا بحياة وعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عمره قبل النبوة وبعدها 63 سنة، وقال أعمار أمتي ما بين 60 و70، أي على الغالب، فمات بينهما صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. النبي ولد في شهر ربيع الأول، يبقى تمام سن 40 في شهر ربيع من سنة 40 من عمره، ونحن نعلم أنه بعث ونبئ في رمضان في ليلة القدر. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحي المنام ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا لتثبيت فؤاده لاستقبال وحي اليقظة. ومكث يسمع الصوت ويرى الضوء مما شاء الله من الملائكة وخوارق العادات، ويسلم عليه الحجر والشجر، ومتعه بسمعة طيبة بين أهله وعشيرته، وهو الذي يعرف بينهم بالصادق الأمين. ومن أمانته أنه مستودع أمانات الناس، اللي عنده حاجة عايز يشيلها يروح لمحمد يشيلها عنده. ولذلك استبقى عليا ليلة الهجرة ينام مكانه فداء له ولرد الودائع. تبدو الكفار وخدوا أموالنا وهجرونا من بيوتنا وبلدنا، ما دي جبل دي، لا، لما نخون زي الخونة يبقى ما فيش فرق، إحنا زي بعض. إنما بعد الهجرة وتأسيس دولة الإسلام في المدينة غزا قريشاً، ودي كان سبب غزوة بدر، عير قريش، فأرادوا العير وأراد الله النفير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. في شهر رمضان من العام 40 من عمره صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل في غار حراء، غار حراء الذي كان يتعبد فيه ويخلو ويعتكف. في هذا الجو النوراني التعبدي نزل الوحي، فلم يكن الوحي لينزل والنبي في الشارع أو في الأسواق أو في بيته، لا بد من جو مناسب لاستقبال الوحي. والوحي نزل ليلاً ولم ينزل نهاراً، فالليل عند العباد والعلماء وقت تحصيل العلم ووقت الصلاة والعبادة، ليل العابدين وليل الفاسدين، الجماعة الفاسدين بيستمتعوا بالليل، ولذلك لما بيغني بيقول يا عيني يا ليل، فكل يستمتع بليلاه وكل يعمل على شاكلته، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً. ولذلك شرع قيام الليل وتلاوة القرآن والاعتكاف والتراويح، كل ده بالليل في وقت نزول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقاً لم يتوقع أنه نبي هذه الأمة، الفكرة دي ما جاتش على باله أصلاً. ولذلك لما باغته الوحي ارتجف وارتعدت بوادره، إن شيء غريب لا ينتظره، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، لكن الله تعالى جعل النبوة اصطفاء واختيارا إلهيا لا تنال بالاكتساب والمجاهدة. أمية بن خلف سمع عن نبي يبعث فتزهد ولبس المسوح ولباس الزهاد وقال شعر الزهد والحكمة ينتظر أن يوحى إليه. فلما بعث محمد نبيا حسده أمية وكفر به، وهو الذي قال فيه النبي آمن شعره وكفر قلبه. بل إن بعض العرب إبان البعثة المحمدية سمعوا من أهل الكتاب أنه قد أطل زمان نبي يخرج من جزيرة العرب اسمه محمد، فبعضهم سمى ابن محمد طمعا أن يكون نبيا. وقد حصر ابن حجر عدد هؤلاء 16 سموا بهذا الاسم في الجاهلية، 16. ويشاء الله عز وجل بحكمته إن ولا واحد من 16 دول ادعى النبوة. ولولا أنهم ذكروا في السيرة النبوية ما سمعنا عنهم أصلا. فحمى الله الحق من أي شائبة باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم من صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم، والله عز وجل لم يبعث نبيا في العرب من بعد إسماعيل إلى محمد، الفترة دي كلها ما فيهاش نبوة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أحوال العالم في هذا الوقت زي ما كنا بنقول القطبان اللي بيتحكموا في العالم أمريكا والاتحاد السوفيتي، كان في قطبين في عصر النبوة، فارس والروم، وفارس لها توابع وناس دخلوا في حمايتهم، والروم لهم توابع وناس دخلوا في حمايتهم. هل ممكن يتخيل أحد إن العرب الحفيين الجعانين دول اللي بيرعوا المعيز والإبل ممكن تطلع منهم أمة تسقط القياصرة والأكاسرة؟ يحصل إزاي ده؟ ولذلك الجماعة وعوا الدرس، كل اهتمام العالم منصب على أرض العرب، لأنه هم عارفين إن التغيير اللي هيجي من هنا. ولا يغني حذر من قدر، لو أراد الله شيئا محدش يقدر على ربنا. إذا بهؤلاء القبائل المتناحرة اللي بيتعاركوا على شوية مية ولا معزة ولا ناقة، يصوغهم الإسلام تحت لوائه وكتابه ويصنع منهم أمة. وتنتشر في العالم. الله سبحانه وتعالى لما وضعت هاجر إسماعيل قال لا تخافي الضيعة عن طريق الملاك الذي كلمها، لا تخافي الضيعة فإن الله تعالى سمع لك فيه فسميه إسماعيل. وسأباركه وأكثره وأجعله أمة عظيمة يلد 12 رئيسا وهو وحش على إخوته. الوعد ده تحقق مش لإسماعيل وهو عايش، في أبنائه وذريته. أبناء إسماعيل العرب تكاثروا كالدود. أمة العرب اليوم تقترب من 500,000، اليهود 20 مليون. أكثره وأجعله وحشا يلد 12 رئيسا، يعني 12 عظيما من ذريته يرثون الدنيا، منهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لأن هؤلاء جميعا من صريح قبائل العرب، أبو بكر من تيم، عمر من عدي، عثمان من أمية، علي من هاشم، صريح قبائل العرب أولاد إسماعيل بن إبراهيم. وفي نبوءة الملاك كما في العهد القديم أجعله أمام إخوته، إخوة إسماعيل في الشام، فهو إسماعيل في الحجاز أمام إخوته، وأجعل يده على من سواه. ولذلك ضرب المسيح مثلا عظيما في الإنجيل فقال مثلكم كمثل رجل كان له أرض وزرعها كرما، العنب، الكرم العنب، واستأجر فيه أجراء يعملون له، فعملوا وأدوا حصادهم لغير سيدهم صاحب الكر، فبعث إليهم صاحب الكرم عماله، صاحب الكرم يريد منكم العمل والحصاد، فقتلوه العمال، فبعث إليهم ابنه فقتلوه. هي النبوءة في الإنجيل حسب العقيدة النصرانية إن صاحب الكرم ربنا، واستأجر اليهود وأهل الكتاب يعملوا على منهج التوراة، ووفى لهم بوعده وعهده، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فأغاظوا الرب وجعلوا معه آلهة أخرى وقتلوا أنبياءه اللي هم العمال اللي بعثهم صاحب الكر. فلما قتلوا الأنبياء بعث لهم المسيح اللي هو ابنه حسب المعتقد المسيحي فقتلوه. ده حسب برضو المعتقد، وما قتلوه وما صلبوه. فغضب الرب وقال كما أغاروا معي آلهة أخرى وأغاظوني بأباطيلهم فإني أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم. هي من الأمة الغبية؟ الأميين العرب، ليسوا شعبا، قبائل، ما همش تحت قيادة موحدة، كل قبيلة لها رئيس. بقى العرب الجعانين الشحتين دول رعاة الإبل والغنم، البصمجية الأميين اللي بيجروش ويكتبوا هم اللي يحملوا وحي ربنا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قلت سابقا، لو ربنا بعث الرسول في اليونان أرض الفلسفة وتلا القرآن عليهم هيقولوا له ما انت فيلسوف زي أرسطو. مش في خيالهم حاجة اسمها نبوة. ولذلك الفلسفة لم تهدي العالم قبل محمد، ما اليونان والرومان كانوا قبله وعندهم فلسفة. هل هدتهم؟ إذن لماذا بعث الله الرسول؟ ولماذا بعد بعثة الرسول عدنا إلى ترجمة الكتب والفلسفة وأتينا بها في الإسلام؟ عشان يطلع لنا زعيط ومعيط ونطط الحيط. الله هدى الناس بالقرآن، كانت الفلسفة قبل النبوة وبعدها فرقت الناس ولم تجمعهم. واللي يقرا علم الكلام والفرق والمذاهب يعرف هذا. فلهذا اختار الله الزمان والمكان للنبي صلى الله عليه وسلم بأمة غبية، الأميين، ناس ساذجون على الفطرة، ناس طيبة غلابة. لما تقرأ عليهم القرآن لبن حليب ينقع في قلوبهم، لكن لما تقرأها على فيلسوف يتعبك ويناقشك في الأدلة. ولذلك المسلم الطبيعي اللي على قد حاله هو اللي بيسمع العلم وبيستجيب له، لكن الفيلسوف اللي سافر بلاد بره ما بيسلمش بسهولة، ده بيطعن في الدليل نفسه فكيف يستجيب له؟ في غار حراء في هذا الجو النوراني العظيم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم تحكي أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة، هذا الموقف. وعائشة لم تكن ولدت بعد، فمرسل الصحابي مقبول لأنها سمعت هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكيه. فنزل عليه جبريل وغطه حتى بلغ منه الجهد، ضمه إليه لدرجة العصر حتى يخرج كل ما هو فيه إلا التركيز المطلوب لاستقبال الوحي. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد المشقة، لدرجة أنه تصبب عرقاً وارتعدت فرائصه، ورجع إلى خديجة وقال زملوني. فعل هذا به ثلاثاً ليعي الأمر، وهكذا كل الأمور العظيمة تتكرر ثلاثاً. فلما رجعت إلى خديجة قال زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فطمأنته وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واستدلت بكريم شمائله وأخلاقه على أن الله عز وجل لا يمكن أن يخذل مثل هذا. في أيام المسيح حدث المسيح الحواريين عن متنبئة يظهرون من بعده يدعون النبوة. واحد ساحر بيلعب ألعاب سيرك بيعمل عجائب وجم يدعي النبوة. فقال له الحواريون وكيف نعرف رحمك الله الصادق من الكاذب؟ فقال من ثمارهم تعرفونهم. ثمار الصالحين واضحة وثمار الفاسدين واضحة. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه عبد الله بن سلام حبر اليهود، قال فلما نظرت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. وفي حديث الغلام والساحر والملك والراهب، الغلام كان يتردد بين الساحر والراهب. الساحر طلاسم وتعويذات شيطانية، يستعين بغير الله، كفر وشه عليه غضب ربنا. لكن الراهب عليه سيما العلماء ونور العلم، يحدث الغلام بالحكمة. من ثمارهم تعرفونهم، احفظوا الكلمة دي عن المسيح. فكلام الراهب عكس كلام الساحر، والغلام يسمع هذا ويسمع هذا. وفي يوم من الأيام حبست دابة عظيمة الناس، فأخذ حجراً وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قلبه يميل إلى الراهب، عشان كده بدأ به أولاً. فأمسك الحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها ومر الناس. فذهب الغلام إلى الراهب مستبشرا وحدثه بالأمر، فقال يا بني أنت اليوم أفضل مني، العالم الرباني يعترف بالفضل لطالب صغير يعلمه، وبعدين وإنك ستبتلى، دي سنة ربنا. الأنبياء ومن على طريق الأنبياء، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي، إلى آخر الحديث. فهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل أعطانا فرقانا بين الحق والباطل، هنعرف نفرق بين الراهب والساحر، ونرى وجه الصالح ليس بوجه كذاب. ولذلك لا يصدق الكذابين إلا الكذبة مثلهم، ولا يصدق الصادقين إلا الصادقون مثلهم، والواقع خير شاهد. في أواخر الزمان، في أيام الفتنة، يشتبه الأمر على كثيرين، زمن يؤتمن فيه الصادق والعكس لا يكون، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم الرويبضة، التافه يتكلم في أمر العامة، ويعلو التحوت، الناس اللي كانت تحت زبالين وعمال وناس على باب الله، فجأة تلاقيها رجل أعمال ومعاه ملايين، منين؟ ويطلع بكم ناطحات سحاب ويبقى من نجوم المجتمع. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة، انقلاب البناء الهرمي وانقلاب البناء الأخلاقي للناس. العيبة ما عادتش عيبة، وانفراط العقد بهذا الشكل يؤذن بالهلاك. أنغلق وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وطمأنته، ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعبد الله عز وجل كبقايا أهل الكتاب على التوحيد وعبودية المسيح. فلما سمع ورقة من النبي صلى الله عليه وسلم على طول قال هذا الناموس صاحب السر والوحي الذي جاء موسى، إنك لنبي هذه الأمة. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الهجرة عندهم والبلد اللي هيهاجر إليها عندهم في كتابهم، وذكرنا قصة ابن التيهان لما ترك أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أوذي. افتكر كلام الراهب وإنك ستبتلى، هو نفس الطريق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند ورقة وهو على يقين أنه نبي هذه الأمة، وآمن به ورقة، ولكن فتر الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يروح غار حراء ينتظر جبريل، ما بيجيش، وهو يخشى أن يكون الله تعالى خذله وحرمه من هذه النعمة. وكانت فترة الوحي حتى يشتاق إليه، لما ينزل عليك تاني ما يخافش. وفترة الوحي هذه أوصلها بعض العلماء إلى 40 يوما، لأن في فترات تانية للوحي لما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين قالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فنزلت سورة الضحى. فترات الوحي تكررت أكثر من مرة، لكن فترة الوحي بعد المرة الأولى هي أطول فترة. في بعض الروايات الضعيفة من بلاغات ومرسل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى الجبال يريد أن يتردى، يرمي بنفسه من فوق الجبل ينتحر. ويقول لك آدي البخاري الرسول كان هينتحره، ولم يفرقوا بين الرواية الصحيحة الموصولة والرواية المرسلة الضعيفة، لأن الإمام الزهري محدث كبير، ده أمير المؤمنين في الحديث، فهو بيؤدي كل ما بلغه من علم في الرواية دي. فالموصولة الرواية المتصلة رواها كما هي، وجاء عند الرواية المرسلة لم يدخلها في الموصولة ليعرف الناس أنها مرسلة ضعيفة. العلماء رووا الصحيح ليعمل به الناس، ورووا الضعيف ليبينوا أمره ويحذره الناس. البخاري في كتاب بدء الوحي في الصحيح ما جابش مرسل الزهري ده، جابه في كتاب التعبير، وده من دقة صنيع البخاري الصنعة الحديثية في العلم، لأن لما يتكلم عن تأسيس الوحي ما يجيبش رواية ضعيفة فيه، يأخر الضعيفة لأبواب تانية. فهذه الرواية لا تثبت ولا يليق بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا، ولكنه كان يشتاق إلى الوحي، فجاءه بيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فجمع الله له النبوة والرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وأسأل الله تعالى أن يحيينا على ملته، وأن يستعملنا بطاعته، وأن يحشرنا في زمرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.